أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثامن من شرح باب الصوم فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي الدرس اللي فات كنا انتهينا من الكلام عن مبطلات الصوم، وكنا ذكرنا أيضا بعض المسائل مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله قال بعد ذلك: فروع يجوز للصائم الإفطار بخبر عدل بالغروب وكذا بسماع أذانه، ويحرم للشاك الأكل آخر النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه، ومع ذلك الأحوط الصبر لليقين. ويجوز الأكل إذا ظن بقاء الليل باجتهاد أو إخبار وكذا لو شك، لأن الأصل بقاء الليل لكن يكره، ولو أخبره عدل طلوع الفجر اعتمده، وكذا فاسق ظن صدقه. ولو أكل باجتهاد أولا وآخرا فبان أنه أكل نهارا بطل صومه، إذ لا عبرة بالظن البين خطأ، فإن لم يبن شيء صح. ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل أن ينزل منه شيء لجوفه صح صومه. وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر فنزع في الحال، أي عقب طلوعه، فلا يفطر وإن أنزل، لأن النزع ترك للجماع، فإن لم ينزع حالا لم ينعقد الصوم وعليه القضاء والكفار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فروع. هذه فروع ستة أو مسائل ستة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد فراغه من مبطلات الصوم. المسألة الأولى، وهي أنه يجوز للصائم الفطر فيما إذا أخبره عدل عن شهادة، وكذلك يجوز للصائم الفطر إذا سمع أذان العدل العارف بالوقت. هذه هي المسألة الأولى التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله، أو الفرع الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا. الآن متى يجوز للصائم الفطر؟ نقول أولا يجوز له الفطر فيما إذا تيقن الغروب، بل إذا تيقن الغروب فإنه يستحب له حينئذ التعجيل، كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عن المستحبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما عجلت الفطر وأخرت السحور. فمحل استحباب التعجيل فيما لو تيقن الغروب. إذا لم يتيقن الغروب هل يجوز له الفطر؟ نقول نعم، يجوز للصائم الفطر فيما لو أخبره عدل بأنه شاهد غروب الشمس. هذه صورة. صورة أخرى، أيضا يجوز للصائم الفطر فيما لو سمع أذان المؤذن العدل العارف بالوقت. فلو سمع أذان هذا الشخص العدل العارف بالوقت يجوز له حينئذ الفطر. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة، كذلك يجوز للصائم الفطر عن اجتهاد. زي إيه مثلا؟ كأن كان يحسب الوقت من خلال الورد القرآني، يعرف مثلا أن الجزء من القرآن بينتهي منه في نصف ساعة، وما بين العصر والمغرب بيقرأ جزئين ونصف، فبعد صلاة العصر قرأ الجزئين والنصف، وعلم من خلال هذا الاجتهاد أن وقت المغرب قد دخل الآن، فهنا علم دخول الغروب غروب الشمس من خلال الاجتهاد بهذا الورد، فيجوز له حينئذ الفطر في الأصح. فكل هذه الصور يجوز له الفطر فيها. فالشيخ بيقول هنا: يجوز للصائم الإفطار بخبر عدل بالغروب، يعني عن مشاهدة الغروب، وكذا بسماع أذانه، يعني بسماع أذان هذا العدل العارف بالوقت. هذه مسألة الأولى، وهذا الفرع الأول. الفرع الثاني قال: ويحرم للشاك الأكل آخر النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه، ومع ذلك الأحوط الصبر لليقين. الفرع الثاني قال: يحرم على الصائم أن يأكل آخر النهار إذا كان شاكا في غروب الشمس. والشك هنا يعني التردد، هل غربت الشمس ولا لم تغرب؟ فإذا كان شاكا في غروب الشمس حرم عليه الفطر. ليه؟ لأن الأصل بقاء النهار، إلا فيما لو اجتهد فأفطر عن هذا الاجتهاد، أو أخبره عدل بأن الشمس قد غربت كما بينا، أو سمع أذانه، فحينئذ يجوز له الفطر كما ذكر في الفرع الأول. لكن في حالة الشك يحرم عليه الأكل آخر النهار. طيب لو اجتهد يجوز له؟ لو اجتهد وأدى اجتهاده لأن المغرب قد أذن أو دخل وقت المغرب جاز له الفطر. أو ظن انقضاءه بنحو ورد مثلا أيضا يجوز له الفطر. قال رحمه الله تعالى: ومع ذلك الأحوط الصبر لليقين. يعني إذا قلنا يجوز له الفطر بشيء مما ذكرنا، إلا أن الأفضل له ألا يسارع بالفطر، بل الأفضل له أن يصبر إلى أن يحصل عنده يقين بانقضاء النهار ودخول الغروب. ليه؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. فلو أنه تردد حرم عليه، لو أنه ظن جاز له الفطر، لكن الأول له التأخير حتى يحصل له الفطر بيقين. الفرع الثالث قال رحمه الله تعالى: ويجوز الأكل إذا ظن بقاء الليل باجتهاد أو إخبار، وكذا لو شك، لأن الأصل بقاء الليل لكن يكره. يجوز الأكل يعني يجوز للمتسحر أن يأكل إذا ظن بقاء الليل، لأن استيقظ من نومه وأراد أن يتسحر ولا يدري هل أذن الفجر، هل طلع الفجر الصادق، ولا ما زال الليل باقيا. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: المتسحر يجوز له الأكل إذا ظن بقاء الليل، لأن الأصل هو بقاء الليل، سواء كان هذا الظن ناشئا عن اجتهاد أو كان هذا الظن ناشئا عن إخبار عدل. ده بالنسبة في حالة الظن. طب في حالة الشك، لو أنه شك في بقاء الليل هل يجوز له الأكل؟ أيضا في حالة الشك يجوز له الأكل. ليه؟ لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل. لكن نلاحظ هنا لما تكلمنا عن النهار قلنا لو شك في الغروب حرم عليه الأكل. ليه؟ لأن الأصل هو بقاء النهار، والأصل هو وجوب الصوم واستمراره، الأصل هو وجوب الصوم واستمراره. ففي حالة الشك في بقاء النهار يحرم عليه الفطر. لكن الآن الشيخ بيتكلم عن الليل، الآن يتسحر وشك هل ما زال الليل باقيا ولا طلع الفجر، نقول في حالة الظن يجوز له الأكل. كذلك في حالة الشك أيضا يجوز له الأكل، لأن الأصل هو بقاء الليل. الفرع الرابع قال رحمه الله تعالى: ولو أخبره عدل طلوع الفجر اعتمده، وكذا فاسق ظن صدقه. لو أخبره شخص عدل بأن الفجر الصادق قد طلع، فهنا يجب عليه أن يعتمد على قوله وجوبا، وبالتالي يجب عليه الإمساك، لأن خبر العدل مقبول كما قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب لو كان عدلا فلا تتبينوا، ووجب عليكم حينئذ أن تقبلوا قوله. فلو أخبره شخص عدل بطلوع الفجر فإنه يعتمد قوله وجوبا ويجب عليه الإمساك. وكذلك لو أخبره فاسق بشرط إذا ظن صدق هذا الفاسق، وهذا بالقياس على ما سبق في رؤية الهلال. عرفنا أن الفاسق إذا رأى الهلال وذهب إلى القاضي وأخبره، القاضي لا يأخذ بشهادة هذا الفاسق لأن شهادة الفاسق مردودة، لكن مع ذلك يجب على هذا الفاسق الصوم برؤية هذا الهلال، ووجوب الصوم برؤية الهلال في حق هذا الفاسق هذا على سبيل الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته. فيجب على هذا الفاسق الصوم، وكذلك يجب على كل من صدقه فيما قال. وقلنا نحو ذلك في المرأة وكذلك في العبد، كل هؤلاء لو أخبروا القاضي فالقاضي لا يأخذ بشهادتهم، لأنه يشترط في من رأى الهلال أن يكون عدل من طريق الشهادة. وهؤلاء وإن كانوا عدولا، أعني المرأة وكذلك العبد، وإن كانوا عدولا من جهة الرواية لكن ليسوا عدولا من جهة الشهادة، فيجب عليهم الصوم لأنهم رأوا الهلال، وكذلك يجب الصوم على كل من صدق هؤلاء. كذلك هنا الشيخ يقول هنا: وكذا فاسق ظن صدقه، يعني لو أخبر فاسق بطلوع الفجر فيجب أيضا عليه أن يعتمد قوله إن ظن صدق هذا الفاسق. المسألة الخامسة، قال رحمه الله تعالى: ولو أكل باجتهاد أولا وآخرا فبان أنه أكل نهارا بطل صومه، إذ لا عبرة بالظن البين خطأه، فإن لم يبن شيء صح. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة فيما لو اجتهد وأخطأ في اجتهاده. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن صاحب الاجتهاد المؤهل له مأجور على كل حال، وهو أبعد الناس عن الإثم، فلو اجتهد وأخطأ في اجتهاده فلا إثم عليه، لكن لو تبين له بعد ذلك أنه أخطأ في هذا الاجتهاد هل يعتبر بهذا الاجتهاد ولا لا يعتبر به؟ الجواب أنه لا يعتبر بهذا الاجتهاد، لا عبرة بالظن البين خطأه. مثال ذلك فيما لو اجتهد وظن بقاء الليل فأكل بناء على هذا الاجتهاد، ثم بان له بعد ذلك أن الفجر الصادق قد طلع وأن أكله وقع نهارا، نقول لا عبرة بالظن البين خطأه، بطل صومه ووجب عليه قضاء هذا اليوم، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأ. كذلك العكس، لو كان في أثناء النهار قد أكل وهو يظن باجتهاد مثلا أن الشمس قد غربت، فبعدما أكل بان له بقاء النهار، نقول أيضا بطل صومه وعليه قضاء هذا اليوم، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأ. طيب نفترض أنه اجتهد فأكل ولم يتبين له شيء، هل كان مصيبا ولا كان مخطئا؟ نقول إذا لم يتبين له شيء من الغلط فصومه صحيح، هذا فيما لو كان عن اجتهاد وتحري. طيب نفترض أنه هجم على الأكل من غير اجتهاد، فنقول حينئذ لو وافق الصواب فصومه صحيح، لو تبين له بعد ذلك أنه أخطأ فصومه باطل من باب أولى. إذا لم يتبين له شيء، احنا قلنا لو كان عن اجتهاد وتحري ولم يبن أو يظهر له شيء فصومه صحيح، طيب هنا هجم على الأكل دون تحر ولم يبن أو يظهر له شيء، هل كان على صواب ولا على خطأ؟ نقول هنا طالما أنه هجم على الأكل دون اجتهاد ولم يتبين له شيء فنقول إذا كان نهارا بطل صوم، ليه؟ لأن الأصل بقاء النهار، ولو كان قد هجم على الأكل ليلا دون تحر أو اجتهاد لم يبطل صومه لأن الأصل بقاء الليل. وهذه مسألة مهمة، وهذه القاعدة من قواعد المهمة في مسائل الاجتهاد، لا عبرة بالظن البين خطأ. فبنقول هنا شخص اجتهد قال ولو أكل باجتهاد أولا وآخرا، أولا يعني كان في أول النهار، هو يظن أنه إنما أكل في الليل، قال وآخرا يعني في آخر النهار وهو يظن أن الليل قد دخل، قال فبان أنه أكل نهارا بطل صومه، إذ لا عبرة بالظن البين خطأه، فإن لم يبن شيء صح، وهذا محله فيما لو اجتهد كما ذكر أولا قال لو أكل باجتهاد. المسألة السادسة أو الفرع السادس، قال رحمه الله تعالى: ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل أن ينزل منه شيء لجوفه صح صومه، وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر فنزع في الحال أي عقب طلوعه فلا يفطر وإن أنزل. وهذه أيضا مسألة مهمة. صورة هذه المسألة: شخص كان يتسحر مثلا في أثناء الأكل والأكل في فمه، طلع الفجر الصادق والآن الأكل في فمه، طعام في فمه، وطلع الفجر الصادق في أثناء ذلك، فهنا هذا الشخص إما أن يخرج هذا الطعام الذي في فمه ويلفظه قبل أن ينزل منه شيء لجوفه، فحينئذ صومه يكون صحيحا. ومثل ذلك أيضا فيما لو كان يجامع، كان يجامع ليلا فطلع الفجر في أثناء ذلك فنزع في الحال، يعني ترك الجماع في الحال، فأيضا صومه صحيح حتى ولو أنه أنزل بعد ذلك، لأن هذا الإنزال ناشئ عن مباشرة مباحة، واضح باعتبار أن النزع هنا ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع. طيب، نفترض أن هذا الشخص الذي أذن عليه الفجر والطعام في فمه ترك الطعام كما هو وابتلع شيئا باختياره، لو ابتلع شيئا باختياره فحينئذ يبطل صومه ولا بد من قضاء هذا اليوم. كذلك بالنسبة للشراب الماء، لو كان يشرب وفي أثناء الشرب أذن المؤذن نقول يجب عليه فورا أن يلفظ هذا الذي في فمه، ولو ابتلع شيئا ولو جرع قليلة بطل صومه بذلك. وهذا الذي عليه عامة العلماء، وبه قال الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم. وأما الحديث الذي فيه أن المؤذن إذا أذن وفي يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فهذا حديث منكر، فهذا حديث منكر لا يصح، ولهذا لم يقل به أحد من أهل العلم إلا ما كان من بعض المعاصرين من أخذ بظاهر هذا الحديث، مع أن أحد من العلماء لم يقل به أصلا. فالحاصل الآن أنه متى أذن المؤذن أو طلع الفجر وجب عليه فورا أن يلفظ ويرمي ما في فمه، ولا يجوز أن يبتلع شيئا باختياره. طيب، نفترض أنه ابتلع شيئا من غير قصد، من غير اختيار، حينئذ لا يبطل صوم، حينئذ لا يبطل صوم. احنا اتكلمنا قبل كده عن شروط الفطر بالأكل أو بالشرب أو بالجماع إلى آخره، قلنا لابد أن يكون عامدا، ولابد أن يكون عالما، ولابد أن يكون مختارا. فعلى ذلك لو اختل شرط من هذه الشروط نقول لا يبطل صومه ويكمل صيام ذلك اليوم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: قال ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل أن ينزل منه شيء لجوفه صح صومه، وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر فنازع في الحال يعني عقب طلوعه فلا يفطر، قال وإن أنزل يعني لا يفطر ولا يبطل صومه حتى لو حصل إنزال بعد ذلك، لأن هذا الإنزال كما قلنا ناشئ عن مباشرة مباحة. قال لأن النزع ترك للجماع، فإن لم ينزع حالا يعني عقب طلوع الفجر قال لم ينعقد الصوم. لماذا لا ينعقد الصوم؟ لأنه استمر في الجماع مع طلوع الفجر، فهنا وجد المنافي فبطل صومه بذلك، وعليه القضاء والكفارة، وعليه القضاء يعني لهذا اليوم، وعليه الكفارة لما أتاه من جماع في نهار رمضان، وإحنا عرفنا قبل ذلك الكفارة، وسيأتي أيضا من خلال كلام الشيخ رحمه الله تعالى. بعدما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الفروع الستة شرع بعد ذلك في بيان ما يباح به الفطر وغير ذلك، فقال رحمه الله تعالى: ويباح فطر في صوم واجب بمرض مضر ضررا يبيح التيمم كأن خشي من الصوم بطء برء، وفي سفر قصر دون قصير وسفر معصية، وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر. قال: ولخوف هلاك بالصوم من عطش أو جوع وإن كان صحيحا مقيما. وأفتى الأذرعي بأنه يلزم الحصارين أي ونحوهم تبييت النية كل ليلة، ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا. يباح الفطر في صوم واجب. الشيخ رحمه الله تعالى أطلق هنا الإباحة وأراد بها مطلق الجواز، بمعنى أنه قد يجب عليه الفطر في صورة من هذه الصور التي سيذكرها رحمه الله تعالى، ولم يرد بذلك الإباحة التي هي لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، وإنما أراد بذلك مطلق الجواز. فقال: ويباح فطر في صوم واجب. صوم الواجب زي صوم رمضان، زي صوم الكفارة، زي صوم القضاء الموسع، زي صوم النذر، فيباح له الفطر في صوم واجب. قال: بمرض مضر، ضررا يبيح التيمم. قوله هنا يباح فطر في صوم واجب، خرج بذلك الصوم المتطوع به. الصوم المتطوع به، الصوم المتطوع به يباح فطره مطلقا، سواء كان بعذر من هذه الأعذار كالمرض أو السفر، أو كان بغير عذر أصلا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أو الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. فإذا كان متطوعا متنفلا بالصوم جاز له إتمام الصوم، وهذا هو الأفضل، ويجوز له كذلك قطع هذا الصوم والخروج منه. لماذا قلنا إتمام الصوم أفضل؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. لكن لم نقل هذا على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى مشيئة الصائم. فعلمنا أن النهي هنا في هذه الآية إنما هو على الكراهة وليس على التحريم. ولهذا نقول: الذي يشرع في نفل من النوافل أو في شيء مستحب يستحب له إتمامه، لكن لا يجب عليه، فالمستحب لا يجب بالشروع فيه. قول رحمه الله تعالى: ويباح فطر في صوم واجب، خرج بذلك صوم النفل، فيباح فطره بعذر من هذه الأعذار أو بغير عذر أصلا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أول هذه الأعذار فقال: بمرض مضر. دل على ذلك قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا في مقتضي، فقوله سبحانه وتعالى: فمن كان أو من كان منكم مريضا أو على سفر، يعني فأفطر، فعدة من أيام أخر. طيب، هنا الشيخ بيقول ويباح، قلنا المقصود بالإباحة هنا يعني مطلق الجواز. طيب، هل معنى ذلك أن الشخص إذا كان مريضا مرضا مضرا يباح له الفطر ويباح له الصوم؟ نقول: لا، الصواب هنا أن المقصود بالإباحة هو في هذه الصور التي ذكرها الشيخ هو الوجوب، فإنه متى خاف مبيح تيمم لازمه الفطر وحرم عليه الصوم. مبيح التيمم زي إيش؟ مبيح التيمم زي مثلا تأخر البرء، كان مريضا ولو صام لأدى هذا إلى تأخر الشفاء، فحينئذ نقول يلزمك الفطر ويحرم عليك الصوم. أو كان الصوم يؤدي إلى زيادة المرض، حينئذ نقول يلزمك الفطر ويحرم عليك الصوم. وكذلك لو خاف هلاك النفس أو تلف عضو أو منفعة عضو، أيضا في كل هذه الأحوال يلزمه الفطر. وليس يعني ظاهر ما قاله الشيخ أن هذا على الإباحة، فلو أراد أن يصوم صام، نقول: لا، الصواب أو الأصح في ذلك أن نقول أنه يلزمه الفطر ويحرم عليه الصوم. وإن كان ظاهر كلام شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي أن مبيح التيمم مبيح للفطر، أما إذا خاف الهلاك وجب عليه الفطر. كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى أوجه في هذه المسألة أنه متى خاف مبيح التيمم فإنه يلزمه الفطر ويحرم عليه الصوم. طيب لو أنه مع ذلك مع قولنا يلزمه الفطر لم يفطر وصام، هل صومه صحيح؟ نعم صومه صحيح، لكن مع الإثم، لكن مع الإثم. ليه؟ لأنه ترك واجبا. فبنقول من أعذار ترك الصوم الواجب المرض، وعرفنا أن الآية هي دليل هذه المسألة. هل كل مرض يبيح الفطر، ولا لابد أن يكون هذا المرض عن غير تعد من الشخص؟ المرض هل كل مرض مبيح للفطر سواء كان قد تعدى بسببه ولا لم يتعد، ولا يشترط في ذلك شروط؟ نقول المرض على عمومه مبيح للفطر حتى وإن تعدى بسببه. لماذا؟ لأن المرض لا ينسب إليه، والشخص المريض إما أن يكون مرضه مطبقا يعني يعم جميع النهار، وإما أن يكون مرضه متقطعا. فلو كان مرضه مطبقا فأمره واضح، نقول خلاص يعني يترخص ويترك الصوم ويفطر ويقضي بعد ذلك هذه الأيام. أما لو كان هذا المرض متقطعا يعني غير مطبق، بمعنى أنه وجد المرض قبيل الفجر، نقول لو وجد المرض قبيل الفجر فلا يلزم الشخص المريض نية الصوم. طيب لو وجد هذا المرض بعد الفجر، يبقى حينئذ نقول يلزمه أن ينوي من الليل. لو نوى من الليل وعاد إليه المرض بعد الفجر جاز له الفطر. لو نوى من الليل وبعد الفجر مثلا بساعة بساعتين بأكثر في أي ساعة من ساعات النهار جاء إليه المرض، حينئذ يجوز له الفطر. لكن طالما أنه كان قبل الفجر غير مريض، يبقى لابد أن ينوي الصيام، لابد أن ينوي الصيام، لأن هنا ممكن المرض يجيله ممكن ما يجيش، فلابد أن ينوي الصيام ويمسك ويصوم، ولو جاءه المرض أفطر وإلا فيتم الصوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: في صوم واجب بمرض مضر ضررا يبيح التيمم، فخرج بذلك الضرر الذي لا يبيح التيمم، زي المرض اليسير، شخص عنده مثلا صداع، عنده وجع في الأذن، عنده وجع في السن، عنده وجع في الإصبع، فهذا مرض يمكن أن يتحمله إلى الغروب، إلى غروب الشمس، فحينئذ لا يباح له الفطر إلا إذا خاف زيادة المرض إذا استمر صومه، فيباح له الفطر كما قال في النهاية، في نهاية المحتاج للرملي رحمه الله تعالى. مثل الشيخ رحمه الله تعالى بالمرض المبيح للتيمم فقال: كأن خشي من الصوم بطء برء، يعني تأخير الشفاء. فهذا هو العذر الأول من أعذار ترك الصوم الواجب. قال رحمه الله تعالى: وفي سفر قصر دون قصير وسفر معصية. وهذا هو العذر الثاني من أعذار ترك الصوم، وهو السفر، فيباح فطر في سفر إذا كان هذا السفر طويلا مسافة قصر، وكذلك إذا كان مباحا بهذين الشرطين. الشرط الثالث: وأن يكون سفره قبل الفجر، على أن يجاوز ما يشترط مجاوزته للقصر قبل طلوع الفجر. فبنقول هنا صوم المسافر أو المسافر يجوز له ترك الصوم، وذلك لقول الله عز وجل: من كان مريضا أو على سفر، وهنا التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى، يجوز للمسافر أن يترك الصوم. لكن يشترط في هذا السفر الذي يبيح ترك الصوم جملة من الشروط. أول هذه الشروط كما أشرنا لابد أن يكون سفرا طويلا، والسفر الطويل هو ما كان مسافة قصر أو أكثر من ذلك. الشرط الثاني وهو أن يكون مباحا. الشرط الثالث لابد أن يكون سفره قبل الفجر، فلو أن السفر كان بعد الفجر فحينئذ نقول لا يجوز له الفطر حينئذ. ويستثنى من جواز الفطر بالسفر إذا كان دائم السفر، ودي مسألة أيضا قل من ينتبه لها، وإن كانت المسألة محل خلاف. مديم السفر زي الجماعة مثلا اللي هم شغالين على السفن ربما ظلوا شهورا كاملة على متن هذه السفينة يجوبون البلاد، هذا الشخص اللي هو مديم السفر هل يجوز له الفطر لأنه مسافر ولا لابد أن يصوم؟ نقول مديم السفر من العلماء من قال لا يباح له الفطر، لأننا لو أبحنا له الفطر لأدى ذلك إلى إسقاط الوجوب بالكلية، إلا لو أفطر وقصد قضاء هذا أو هذه الأيام في أيام أخر في أثناء السفر فحينئذ يجوز له الفطر. ومثل ذلك الشخص الذي يعلم أنه سيموت بعد العيد، أخبره الأطباء الثقات أنه سيموت بعد أيام، فحينئذ أيضا لا يجوز له الترخص وترك الصوم، فيجب عليه الصوم إن كان قادرا على ذلك. يبقى إذن بنقول يستثنى من جواز الفطر بالسفر إذا كان دائم السفر، فلا يباح له الفطر عند جماعة من العلماء لأن هذا يؤدي إلى إسقاط الوجوب بالكلية، اللهم إلا كان يقصد قضاء هذه الأيام في أيام أخر في أثناء السفر. يبقى إذن لابد أن يكون ممن يرجو إقامة يقضي فيها الأيام التي أفطرها حال السفر. هذا الذي جرى عليه السبكي رحمه الله تعالى، واستظهر ذلك الإمام الرملي في النهاية. وأما الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة تحفة المحتاج رأى أن الأوجه هو إباحة الفطر مطلقا حتى لمديم السفر. ليه؟ لعموم الأدلة، لأن الأدلة جاءت عامة في إباحة الفطر للمسافر سواء كان سفر هذا على الديمومة أو كان يقيم أو يرجو الإقامة في أثناء هذه الأوقات، فالمسألة إذن محل خلاف كما بينا. شيب يقول هنا وفي سفر قصر دون قصير، دون قصير يعني لا يجوز له الفطر في سفر قصير وهو ما دون المرحلتين هذا يباح له الفطر. قال وسفر معصية يعني كذلك لا يجوز له الفطر فيما لو سافر سفر معصية، بمعنى أنه أنشأ سفره لأجل أن يعصي الله تبارك وتعالى، زي مثلا قطع الطريق أو قتل نفس معصوم أو شرب الخمر، فلا يباح له الفطر لأن هو مسافر وتوفرت الشروط في هذا السفر. قلنا يباح له الفطر كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فبالأولى له الفطر والأخذ بهذه الرخصة ولا الأولى له الصوم؟ هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من يقول الأولى له الفطر لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ومن العلماء من قال الصوم أفضل لأن الله تبارك وتعالى قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الصوم فيه براءة للذمة، الصوم فيه عدم إخلاء الوقت عن العبادة، الصوم هو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الشيخ بيقول وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر لكل هذه الأمور التي ذكرناها. قال بعد ذلك بلا ضرر، يعني محل أفضلية الصوم بالنسبة للمسافر إذا لم يترتب عليه ضرر سواء في الحال أو في المستقبل. فلو ترتب على هذا الصوم بالنسبة للمسافر، لو ترتب على صوم المسافر ضرر في الحال أو في المستقبل فالفطر حينئذ يكون أفضل. وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه من شدة ما نزل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ فقالوا: يا رسول الله، كان صائما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. فلذلك بنقول الصوم بالنسبة للمسافر أفضل، إلا إذا خاف ضررا، فحينئذ الفطر أفضل لهذا الحديث. طيب، الآن الشخص سافر قبل الفجر، أراد أن يترخص بهذه الرخصة، نقول يجوز لك أن تترخص. طيب، قال: سأأتي بالأفضل وهو الصوم. نقول: هذا أفضل، لأن هذا هو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عاد في نفس اليوم إلى بلده قبل غروب الشمس، هل يجوز له الفطر؟ نقول: لا، خلاص، الرخصة انقطعت عنك، لأنك الآن صرت مقيما. فلذلك لو قدم المسافر أو شفى الله تبارك وتعالى المريض وهما صائمان، حرم عليهما الفطر لزوال السبب المجوز للفطر، انقطعت عنهما الرخصة بقطاع السفر وكذلك بزوال هذا المرض. نفترض أنهما قد أفطرا بالفعل في أثناء السفر أو في أثناء المرض، ثم زال عن هذا المريض المرض، أو قادم هذا المسافر وكان مفطرين، نقول حينئذ يستحب لهما الإمساك لحرمة الوقت، لكن لا يجب عليهما ذلك لأنهما أفطرا لعذر. ثم قال بعد ذلك: ولخوف هلاك بالصوم من عطش أو جوع وإن كان صحيحا مقيما. وهذه أيضا من الأعذار التي تجوز الفطر، فيباح الفطر لخوف هلاك بالصوم، إما خوف الهلاك على النفس أو تلف عضو من الأعضاء أو ذهاب منفعة عضو، ففي كل هذه الأحوال يباح له الفطر. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. وقال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. في كل هذه الأحوال يجوز له الفطر. وقلنا المقصود بالجواز هنا يعني الوجوب، كما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله تعالى خلافا لغيره من أصحابنا. ولهذا إذا قلنا يجب عليه الفطر فيما لو خاف على نفسه الهلاك أو على عضو من أعضائه إلى آخره، لو خالف وصام ومات بسبب ذلك، نقول هذا الشخص مات عاصيا، رغم أنه مات صائما إلا أنه عاصي. لذلك بنقول، وهنا لفتة يعني ننبه عليها، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إنما الأعمال بالخواتيم. وبين صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الإنسان إذا صام لله تبارك وتعالى وختم الله عز وجل حياته بهذا الصوم فإنه يدخل الجنة، لكن محل ذلك إذا لم يكن عاصيا بهذه العبادة، لأن الإنسان قد يفعل العبادة هو عاصي لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. الإنسان لا يجزم لأحد جنة ولا بنار، لكن نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وندعو الله تبارك وتعالى أن يشمله برحمته. فلو مات أحد من المحسنين، مات على طاعة ونحو ذلك فيما يظهر للناس، نقول نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون من أصحاب الجنة، لكن لا نقطع ولا نجزم له بذلك. كذلك بالنسبة لمن مات عاصيا أو على سوء خاتمة والعياذ بالله، أيضا لا نقطع له بأنه من أهل النار، لا نقطع له بأنه من. والناس طبعا يعني عندهم في هذه الأبواب كلام كثير، لو عندهم كلام كثير جدا في هذه الأبواب ومخالفات شرعية كثيرة جدا. نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وندعو الله تبارك وتعالى أن يشمله برحمته. فبعض الناس مثلا يموت على أوضاع سيئة، هذا الشخص بهذا الذي مات عليه يعني يجعل الناس يلوكون يعني هذه سيرة هذا الشخص على ألسنتهم ويستبيحون عرضه ويتكلمون فيه بكلام قبيح فقط لأنه مات على معصية. فيما يظهر للناس أنت لا تعلم، أنت فيما يظهر لك أنه مات على معصية، ربما استغفر وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى قبل أن يموت هذه الميتة. كذلك الشخص الذي مات وهو على طاعة، نرجو أن يكون من جملة المحسنين، لكن لا ندري هل كانت هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى، هل كان مخلصا فيها ولا كان يفعل ذلك رياء، لا ندري. لكن مع ذلك نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الشخص من جملة المحسنين، كما أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن أساء وعصى الله عز وجل. فالحاصل يعني إن هذا الشخص رغم أنه صام إلا أنه عاصي بصومه، فلو مات على هذا الصوم يكون قد مات عاصيا والعياذ بالله. ليه؟ لأنه يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لأن الصوم أدى إلى هلاكه. قال رحمه الله تعالى: ولخوف هلاك بالصوم من عطش أو جوع. يعني يباح الفطر لخوف هلاك حصل بسبب العطش أو بسبب الجوع. قال: وإن كان صحيحا مقيما. وهذا غاية في إباحة الفطر لخوف الهلاك. ثم قال: وأفتى الأزرعي بأنه يلزم الحصادين، أي ونحوهم، تبييت النية. يلزم الحصادين تبييت النية في كل ليلة، ثم من لحقه منهم مشقة أفطر وإلا فلا. يبقى الآن شخص بيعمل عمل شاق، يعمل عملا شاقا زي الحمالين وكذلك الزراع ونحوهم من أرباب الصنائع الشاق، هل يجوز لهم الفطر في نهار رمضان؟ نقول: الأصل أنه يجب عليه الصوم، ولهذا يجب عليه أن يبيت النية من الليل. ثم إنه لو لحقه مشقة شديدة في أثناء الصوم يجوز له الفطر لهذه المشقة الشديدة، لكن لا يبادر بالفطر هكذا وهو لم يعمل أصلا. وهذه أيضا من المسائل المهمة جدا في هذا الباب. بعض الناس يتساهل في هذه المسألة ويقول: أنا أعمل مثلا فران، أو أعمل في الزرع، أو أعمل حمالا إلى آخره، ولا يمكن أبدا أن أصوم في نهار رمضان، فيبيت النية أنه لن يصوم وهو لم يعمل أصلا. فنقول: هذا لا يجوز، وهو آثم بتركه لهذه النية، بل يجب عليه أن ينوي ليلا أنه سيصوم. هذا أولا. الأمر الثاني: يذهب إلى عمله ويعمل، فإن استطاع أن يكمل صومه أكمله وجوبا، لأن هذا هو الأصل طالما توفر فيه شروط الوجوب. طيب، في أثناء اليوم، يوم من الأيام، أيام الصوم، عرضت له مشقة وتعب شديد وإجهاد، حينئذ يباح له الفطر لعذر المشقة أو لعذر المرض، مفيش عذر من الأعذار، لماذا يفطر؟ لا يجوز له الفطر. وإحنا عرفنا منذ قليل أن المرض مبيح للفطر مطلقا، سواء كان هذا المرض بسببه أو بغير سببه، تعدى به أو لم يتعدى به. فلذلك نقول يجوز له، لكن مع وجوب تبييت النية من الليل. فلو لحقته مشقة شديدة يجوز له الفطر حينئذ. في التحفة للشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى بيقول: ولو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو من يعول فظاهر أن له الفطر، لكن بقدر الضرورة. يبقى مثلا لو في بعض الأيام أفطر للمشقة الشديدة أو للإعياء الذي أصابه، مش معنى كده أنه هو يكمل بقية الشهر مفطرا، لا، الضرورة تقدر بقدرها، والأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب كرمضان، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى في كلم عن مسألة القضاء، هل هو على التراخي ولا هو على الفور، وهل يلزم مع هذا القضاء إمساك ولا يستحب فقط. هذا كله إن شاء الله تعرض له في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه،